هذا على هذا النسب. اقرأ الآية التي بعدها. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. الآيات متسقة لا دال يعني صلة بعضها ببعض مرتبط. فهؤلاء الذين حاجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بين الله الإسلام الحق وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو على دين الإسلام وأن من اتبعه على دين الإسلام وكل اللهم صل عليه وسلم تسليما بعثه الله للناس فقال إني رسول الله إليكم جميعا. حبوا يتأكدوا هو رسول الله ولا ليس برسول الله، فلا بد أن يأتي بآية يعجز عنها البشر. كل مخلوق لله في الدنيا يعجز أن يأتي بهذه الآية، ليست آية كما يفعلها السحرة ولا الآية التي يقدر عليها الشياطين ولا الآية التي تكون كرامات لبعض الصالحين، لا، هذه الآية يعجز عنها الناس على الإطلاق. ويأتي بآية فإذا تبصر الناس رأوها بأعينهم ووقعت في قلوبهم أن هذا أمر يعجز عنه البشر، فدل أن من جاء به إنما جاء به من عند قادر لا يستطيع هذا البشر أن يفعله. وهذا الذي قال أنا رسول الله هذه آيتي، ويصدقونه عن قهر وإذعان. وبعض بعض من ألهمه الله يؤمن بالرسول قبل آية، ما يحتاج إلى آية، إن علم صدقه صلى الله عليه وسلم وسيرته وأنه لا يكذب على الناس فما يجرؤ أن يكذب على الله، فآمن به كأبي بكر الصديق. وآخرون انتظروا آية فجاءت الآيات القاصمة. فإذا جاءت آية الله عز وجل فلا بد من الإذعان والإيمان بها. فقال إني رسول الله إليه، فحاجهم بعد وجود الآيات عصوا وأبوا فما أطاعوه، فقال أنا على الإسلام وأنتم لستم على الإسلام. الذي أدان الله به عباده هو هذا الدين، فاتبعوني ولا ينجو إلا من اتبعني، واضح؟ فأمر الله عز وجل أن يقول لهم ما يقول. إن الذين يكفرون بآيات الله، الذين ما آمنوا بالرسول بعد المعجزات، إن المعجزة كأنها تقول هذا مصدق أنه مبعث مرسول من عند الله. إن الذين يكفرون بآيات الله، كفر بآيات الله الكفر بمعنى الصد، وكفروا بآيات الله ما آمنوا بها، ما أذعنوا وصدقوا بها. وآيات الله كثيرة، منها مرئية ترى بالعين ومنها مسموعة بالأذن، فالمسموعة كالآيات المتلوة التي تقرأ، والمرئية آيات الله في الكون فيما يراه الناس. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بآيات، وأنزل هذا الكتاب بآيات، فقال إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. قتل الأنبياء بحق ولا بغير حق؟ لا يكون إلا بغير حق. ها؟ هنا قال بغير حق لا بد وراها نكتة. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. في طير يطير برجوله ولا بجناحيه؟ وقوله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق، هذا بيان يعني من فضح الله عز وجل وبيان الصفات ما على اليهود والنصارى من هذه السيئات. فقال الله عز وجل هؤلاء الذين ما اتبعوك وكفروا بآيات الله ويكفرون بها لا يصدقونها ولا يتبعونها ولا يؤمنون بها ويقتلون النبيين بغير حق. قرأ بعض المفسرين لما رأى بعض المفسرين أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية ويقتلون النبيين بغير حق، قال المعروف أن الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق هم اليهود، فالآية جاءت بصدد نوع من أهل الكتاب وهم اليهود، والآية أعم من ذلك وأشمل، فاشمل اليهود والنصارى، لأن الله عز وجل قال بعدها ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، والنصارى نكروا بأناس كثيرين قتلوهم أبرياء منهم أصحاب الأخدود، وقتلوا بعضهم ممن لم يجعل عيسى إلها وكانت بينهم حروب فقتل بعضهم بعضا، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فالآية لمن؟ لليهود والنصارى. فإذا كان كذلك بقي سؤال آخر، إن الله عز وجل يقول إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، وهذا خطاب لأولئك الذين جادلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شأنهم وشأن قتل الأنبياء؟ ذاك طبع أسلافهم، ما حصل ذلك منهم؟ فاضطر بعض المفسرين إلى التأويل. إيش معنى التأويل؟ بمعنى أن يقول هذه الآية إنما أراد الله عز وجل الأمم التي سبق من اليهود الذين سبقوا هؤلاء اليهود، وهؤلاء اليهود لما رضوا بأفعالهم فكأنهم هم من رضي بصنيع شخص فكأنه قام بذاك الصنيع، فهؤلاء لما رضوا عن أسلافهم فكأنهم قتلوا الأنبياء. فذهب آخرون أن من طبعهم قتل الأنبياء، وقد حاولوا بنبينا صلى الله عليه وسلم مرات، وضعوا السم في الشاة فأكل منها صلى الله عليه وسلم وظل يتألم منها حتى مماته، وقد قتل شهيد صلى الله عليه وسلم من آثار تلك الشاة المسمومة. ولما ذهب إلى قريظة وجلس تحت حصن بهم لهم يدعوهم، فآمروا فوق السطح وأرادوا إلقاء رحا عليه، حجر صغير صخرة ثقيلة جدا من على السطح، فأوحى الله إليه عن طريق جبريل أن تنحى من المكان واذهب، فذهب إلى المدينة وعاد بجيش صلى الله عليه وسلم. فإذن يقتلون النبيين بغير حق ينطبق عليهم ألا ما ينطبق عليهم؟ يقتلون النبيين أولا وآخيرا، إذا حصل نبي خالفهم ولم يتبع هواهم قتلوه من جرأتهم على الله، هم قوم غضب الله عليهم، والنصارى قوم جهال ضالون والعياذ بالله، ونحمد الله على نعمة الإسلام ليس مثلها نعمة. ويقتلون النبيين بغير حق، كلمة بغير حق زيادة في الشناعة ورفعا للإلباس، لا يقول أن هذا النبي وقعت منه شبهة فلم يتأكدوا أنه رسول ولا ما جاء به كان فيه لبس، فإزاحة لجميع الالتباسات وإزالة للشكوك، وقتلوه عن عمد ويقين ففيه فظاعة. وتقول فلان سرق مال فلان عن غنى، زاد في الفضاعة، سرق حرام أيا كانت، لما تقول عن غنى دل على أن السرقة التي دفعته لسرقة هذا المال إنما كان عن فساد لا عن حاجة. الله قال عز وجل يقول ويقتلون النبيين بغير حق لإزالة الشبهة والشكوك وإظهار شناعته. وقال في سورة البقرة ويقتلون الأنبياء بغير الحق ويقتلون النبيين بغير الحق بألف ولام للتعريف، وجاءت هنا منكرة. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هنا قال بغير الحق وهنا قال بغير حق. الحق هناك ألف ولام ليست للاستغراق، لا، الألف واللام للعهد الذكري أو الذهني، أي بغير الحق المعروف في كتبهم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فكتبهم معروفة أن من يستحق القتل هو من أتى بكذا وكذا وكذا، وليست هذه الأوصاف موجودة في الذين قتلوهم في الأنبياء، وقتلوهم بغير الحق الذي يعرفونه، واضح؟ أما هنا في قوله سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير حق مطلقا أي حق، ففيه تنكير، والتنكير فيه إذان بالإطلاق، فجميع وجوه الحق صغيرها وكبيرها لا توجد في هذا القتل على الإطلاق، ففيه من الشناعة والتعظيم والتهويل ما يعرفه أهل اللسان. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. يقتلون كذلك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. القسط هو العدل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دل على أنها صفة قائمة منذ أن أنزل الله كتبا وأمر باتباع أنبيائهم، لكن هذه الأمة كرمت على غيرها لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بالأحبار ولا الرهبان، إنما هي شأن كل مسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون، ما قال أيها العلماء أو الخاصة منكم، كلكم، كل واحد من رأى شيئا يعرف أنه ليس من الدين أو يعلم حكمه يبينه بوجه فيه حكمة وموعظة حسنة، لا بد من البلاغ. والناس يختلفون في هذا التكريم والتشريف وفي هذه المنحة العظيمة، منهم من يكون آمرا بالمعروف في البيت بس فقط، إذا خرج ما قال شيء، لأنه لو سكت كذلك في البيت لفسد الأمر، يعلم أنه لو لم ينصح الولد والبنت والأم ويقيمهم ما قام عدل في تلك الدار أبدا، لانقلبت عليه بؤسا وشقاء. لا بد من عدل ولا بد من أمر بالمعروف، وأحيانا يضعف أمره أو تلك الجبلة ليست فيه لا يهمه، فيكون النفوذ للولد والمرأة، فيكون في البيت من الشقاء والبلاء ما الله به عليه والعياذ بالله. لكن أكثرهم يعلم أن الدار لا تقوم إلا بعدل وأمر بالمعروف، وكذلك المجتمع لا بد من أمر بالمعروف وعدل، إن لم يكن كذلك فإن الله سيمحق الأمة. ولذا كل مجتمع كثر فيه الفساد وقل فيه الصالحون لا بد أن الله عز وجل يبعث شيئا من العذاب، لا لأجل الانتقام، لعلهم يرجعون. يمكن يتبصروا ويهتدوا. ولذا أول ما يأتي الزلزال ما يأتي الزلزال هكذا، تأتي رجفة خاصة، يمنع القطر سنين، تغلو الأسعار، يحصل بين الناس مشادة وخصومة، وقد تكون حروب العياذ بالله بينه. تأتي رجفة بسيطة إعذارا من الله عز وجل، فإن حصل تمادي جاءت بعدها الطامة. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. قلنا البشارة بالأمس أصلها إن قيدت تكون حسب ما تقيد به، تستعمل في العذاب وفي النعيم. بشرته بولد وبشرته بعدو آت عليه، حسب المقال. وإن أطلقتها لم تقيدها لا تكون إلا للخير، عندي بشارة. فما يصح قال نعم ويتهلل وجهه وتقول أنت راسي في الامتحان، هذا من باب الأذى. هذا أعذب الله من آذى عباده بهذا الأسلوب، لا ما يصح هذا التهكم ولا الأذية. لكن في اللغة السليمة والناس على فطرهم إذا قلت عندي بشارة معناه شيء يسرك. ولما سميت بشارة؟ لأن البشرة تتغير، فملامح الوجه تقول عندي بشارة، كان في قلبه أن تلك السلعة وعرض له فيها 100,000، فيتهلل الوجه وينبسط، ظن أن هذه البشارة من ذاك النوع، فيقول جاك مولود، فيظل يتهلل يفرح، لكن دون ذاك الفرح. أصل التهلل وانبساط الوجه وأساريره تغيرت ملامح الوجه، سميت بشارة. وكذلك البشارة في العذاب الأليم فيه تغيير لملامح الوجه، الخائف يوجل ويغيب الدم الذي في العروق إلى داخل القلب فيصفر الوجه. تغيرت السحنة ولا ما تغيرت؟ تغيرت البشارة، فقال بشرهم بعذاب أليم. ولذا من علم اللسان وعلم أن الرسول صادق صلى الله عليه وسلم فيما يقوله، وعلم أن وعد الله حق، وسمع أن الله عز وجل يقول بشرهم بعذاب أليم، ارتجف خاف. إذا كثير من الناس أقبلوا مسلمين، بعض الناس أقبلوا مسلمين، فدخلوا المسجد فسمعوا صلى الله عليه وسلم يقرأ وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. إيش أول الآية؟ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، آمنوا بما نزل، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. اللعنة ضد الرحمة، والمعنى بمعنى أن نمسخهم قردة وخنازير كما مسخنا أصحاب السبت. يا أيها الذين أوتوا، دخل القارئ، دخل الرجل يريد أن يسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل، قبلا حول الوجوه، نخلي الوجه من وراء ما تشوفه من قدام، وإلا لمسخكم كما مسخ أصحاب السبت. يعلم أن قول الله حق وأن قول الرسول حق، أقبل مسرع، كاد قلبه أن يطير خائف. الله أكبر، فهموا معنى هذا الكلام وأدركوا أن قول الله حق. الآن تقول اتق الله فإن عذاب الله شديد، اضحك وذهب أنت اتق الله. الله العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اعف عنا وعافنا وتب علينا. درسنا القادم إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم، بعد رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويعفو عنا ويتقبل منا ويرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والصلاح والسداد. صلى الله على نبينا محمد آمين. نعم. النذر ما كان قربا لله عز وجل، صلي تصوم تتصدق تعين مسكين تحفر بئر لأجل أهل السبيل، لكن تقول أنا نذرت لله أن أطع أن أن أن أرضع ولدي، ليس هذا من باب النذر، هذا واجب. ها، وواجب عليها إن كان معها حليب لا تقبل، وواجب عليها نفقتها إن لم هذا، فما أدري هذا النذر كيف يكون، لكن الشاهد إن لم تستطع فتكفر كفارة يمين، لأن النذر والإيمان من باب واحد، فإن عجزت فتكفر كفارة يمين. كفارة اليمين عتق رقبة، إطعام 60 مسكين، 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. ما يقال الكرة ميسر، لا ما يقال الكرة ميسر، لا يقال الكرة ميسر، اللعب مجرد اللعب، اللعب لأجل المغالبة وفيه رهان، ومن ينتصر هذا مكروه، لا يقال هذا، ليس هذا من باب الميسر. الميسر إذا كان مغالبة وفيه شخص وشخص واثنين واثنين، لكن هذه مجموعة ومجموعة إن كانوا قصد التمرين وكذا، وغالبا هذا النوع من هذا النوع. لكن الأندية الكبيرة التي فيها عراك وفيها كذا، هذا الذي يخرج وفي قلبه شحناء، فهذا نوع من نوع الميسر. ما في شيء يجب، ما في شيء واجب، اللي جاب العمرة يحمد الله، ومن انتهى من سفره فليعد إلى وطنه، فإن السفر قطعة من العذاب. من لم يكن له حاجة فالأفضل أن يذهب إلى والديه وبناته وأهله. نعم. جائز، صاحب واحد مستطيع وقال يا فلان انت حجيت، قال ما حج، قال خذ هذا الفلوس حج، يحج عن نفسه لا عنه هو، لكن هذا اعطى دراهم لفلان لا يستطيع الحج فحج. وكذلك المعتمر جاء لفلان قال يا فلان خذ تعتمر، قال نعم، قال خذ، يعلم انه فقير وضعيف فاعطاه فاعتمر، لا يقول هذه لي وانهى عني، لا خطأ، فانت اعطيت عمره لك ثواب العمره، هذا أفضل الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد آمين.